أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دع الله جل جلاله منسي رحمن أو رحيم به. فغشنا ما غشنا بیای پر هغو باندی هغا سخوار کرسی تاسی تهیگی سی سیخوار کرنی تب این آلائی ربک تتمارا نئی مخاطبه دخل رب کمو کمو نعمتون کی بای تشک وکری هذا نذیر من النذر الاولا دا یو تنبیه ده لمحسی را غلیو تنبیحات وطفه أجفت الآجفة راتون كيساعات راني دي شوائد ليس لآن من دون الله كاتفة لا لا نفرت سوق دغه استكون كي نشفة أفمن هذا الحديث تعجبون نؤايا هم دا هغا خبري دي كي تاسي تريتا زب تركوين وتضحكون ولا تبكون خاندي او زارينا وانتم سامدون او پسندرو غغولو سره داغو مخنسي فاسجدوا لله واعبدوا سرخ كتا كري دا الله پاك ولاندي او بندگي فزاير اولي